بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: وصنفه أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يقاس على قدر المنبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد بإجلاله. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: وسن لهم أيضا تجرد من محيط، أي سن للحاج والمعتمر أن يتجرد من المحيط. المحيط اسم للخيط أو لكل لباس خيط بالخيط. وكلمة المحيط لم ترد لا في الكتاب ولا في سنة، ولم تذكر عن قول صحابي. عرفت هذه الكلمة عند بعض التابعين، وخرج من بعضهم لعدم عطاء غيره من باب التفسير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه تجرد لإحلاله، فأراد أن يبين ما معنى التجرد. فلهذا أخذ هذا الفقهاء واستعملوه في غير ما من كتبهم، فأصبحت دارجة في كتب أهل العلم. إلا أن هذه الكلمة على اختصارها وبيانها طرحت إشكالا عند بعض الناظرين في كلمة المخيط. النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإحلاله، أي تخلى وخلع ملابسه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الماء خيطة، لم يذكر، ولم ينهى عن ثوب دخله خيط، لا بخيط اليد المخيط ولا بخيط الآلة المكينة الآن. تجرد كونه عليه الصلاة والسلام تجرد وخلع ملابسه واجب عليه أن يستر عورته، فالعورة عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. يعني هذا تفصيل عند الإحرام ليس في الصلاة. فما كان سرته إلى الركبة فمغلقة بالنسبة لما بعد فوق السرة إلى الكتفين، فكل ما غطى به المسلم بل يجب أن يغطي عورتين المخففة والمغلقة. والخطاء هذا شرطه لا يكون من الملبوس المعهود المعروف. الحاج والمعتمر لما يتجرد ويلبس الإزار والرداء أشبه ما يكون بثمن ولدته أمه، وشبيه بيوم القيامة كفاء عراق أشعث أفضل، ليس على بدنه شيء من الزينة ولا من الترف. فإذا خلع ثوبه والفنيل الذي يسمى مثلا هذه هو القميص اللغة العربية، والإزار والبرنس والسراويلات، كل ما يتجرد يأخذ كل لباس ليس خيط أو صنع على العرض، كما لو أخذ الشماغ هذه ووضعها رداء، وأخذ شماغا أخرى ووضعها إزارة، أو فلان الناس أراد أن يحج بثوبه هذا فيخلع ثوبه ذا فيلفه على إزاره أو على إهدائه يجوز، وفيه خيط وفيه مشبك وفيه أزارير، واضح مني؟ أخذ شرشف أو بمعنى أخذ سلواله، هنا السراويل الوسيعة عند بعض البلاد الآن زالت وأنا غيرهم، أخذ سلواله واتزر به، عفوا أخذه رداء يجوز، لأن الناس يعرفون أن هذا ليس لم يسمع بهذا المكان، لكنه غطى عورته، غطى بأصح ما يقول عورته، غطى جسده. إذن بعد ذلك يا مشايخ لا نقف مع قضية المخيط والمشبك، وكما سيأتي الآن محورات اللباس ولا يخاط. وقد يسأل سائل: يا شيخ لو رأت كمرا أو منطقة أو شيء من هذا، أو بعض حتى يتكلف في المنطقة مثلا الحزام أن لا يكون فيه ثمة خيط. أقول لو جاء رجل وأخذ لبس ثوبين، ثوب يعني وضعه على إزاره والثاني لم يلبسه ويدخل يديه في بين أكمامه، لفه على صدره وظهره، جاز اتفاقا. آخر أراد أن يشبك الخيط الإزار بالرداء خشية أن لا ينفلت منه الإزار للزحام أو لكبر جسمه، فخاط الإزار بالرداء، له ذلك بشرط أن لا يخيط خيطا يخرجه من الستار إلى كونه قميصا أو ما يسمى الآن جلابية. هذه مقدمة مهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرب ذلك ولا تسأل. كان لو لبس من الإزار والرداء الأبيض منها أو الأزرق أو الأصفر أو الأسود، كل ذلك جائز بجميع الأنواع. وهذا ما يستطيع إذا كان في الميقات، ليس بالضرورة أن يقف تقف عمرته أو حج على الرداء والإزار الذي يباع. لو أراد الثوب هذا يخلعه ويجعله من الإزار وفني يتروي على مثلا يخرجها ولا يجعلها من بين يدخلها على صدره وظهره، يلفها اذا كانت كبيره يلفها على صدره وظهره، جاز. نقول هذا يجوز اتفاقا، لكن غالب الناس ما يفعل هذا، لكن لو فعله جاز اتفاقا بلا خلاف. فلما نظر بعض الفقهاء الى قول كلمه المخيط توسع، ظنوا ان النهي منصب على كل ما هو مخيط، فتتبع المخيط اينما حل واينما ارتحل ونهوا عنه. هم لم يصل الفقهاء المتقدم منهم عاد الله، لكن بعض المتاخر منهم او بعضهم من لم يحسن فهم المخيط توسع من هذا النظر. الصحيح ان المخيط لم ينهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام لا من قريب ولا من بعيد، لكن عطاء غير من العلم لما نهى اراد ان يمنع الانسان ان يلبس كل لباس صنع على عضوه عضاه على يده وعلى رقبته وعلى صدره وعلى هذه غالب ما هي التي تصنع عند الخياطين، وتصنع على ماذا؟ اما تكون سراويل او قمص او برنس او شيء من هذا، فهذه ما يمكن صناعتها الا بالخيط. الخيط هو الذي بعد الله عز وجل يحكمها ويصيغها ويحجمها ذات يمين ذات شمال متسع طيب. فالخيط هو الذي دجر بهذا صنع من هذا القماش لباسا يستر الأعضاء. فأراد هذا الإمام أن يبعد الناس عن ما هو من شأن المخيط، فقال هو المخيط الثياب المخيط خيطا، قصد التي خيطت على قدر الأعضاء. أما حقيقة الأمر كل ما دخل خيط فهو مباح، شريطة أن لا يكون معهودا معروفا مما يلبس عادة ولو أخذ الإنسان يشلح يكون هم وتأزر به يجوز أو لا؟ من يعني مشلح لم أقول شرشف ولا الحاب ولا سلوار، قلت مشلحا، أخذ مشلحا والتحب به يقول الشيخ يجوز بدون إدخال يديه من وقت من يقرأ لا يجزينا يقول هذا غالب من هذا المشلح خيط وصنع ولبس عادة على من هذا الطريق سواء أدخل يديه أو لم يدخل يديه، كلامه صحيح. لكن لو أخذ المشلح وقلبه جعل رأسه عن يساره عن يمينه ولف به بدنه يجوز هكذا. وقس على هذا جميع ما سيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قال وصلنا لهم أيضا تجرب من مخيط. وقال السنة هو الصحيح يجب أن يتجرد، لكن السنة لما؟ الفقهاء قالوا هل للحاج والمعتمر أن يلبي يقول لبيك اللهم حجا أو عمرا بحسب ما يريد، وهو بعد لابس شماره هو ثوبه هو قميصه، ثم بعد أن قال لبيك اللهم حجا أو عمرة يبدأ ويقلع جبته وثوبه ويغتسل، أو يقدم التجرد يتجرد ويغتسل ثم ما تم للتلبس بالحرام لبى قال لبيك اللهم عمرة؟ هل المراد هل يجب قبل التربية إلى التجرد، أو له أن يؤخر التجرد ما نصيب ثم يلبي ثم يستلم جميع المحظورات، منها المخيط هذا يتجرب منه يخلعه كما فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت المعي لما أخذ بها الجبة قال اقلع جبتك. هذا الفقهاء منهم من قال يجب أن يتجرد قبل أن يخلع، والصحيح أنه يسن. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأي بالمسألة يجب يرى الشرط والوجوب، لكن أيا كان نقول إذا لبى الإنسان يجب عليه أن لحظة واحدة يشتغل به التخلي من المخيط، هذا بهذه الصورة يجوز، يعني ليس بالضروري الإنسان مثلا يتجرد يقول يأتيني إلى الميقات بثوبه يقول لبيك اللهم عنك بسم الله ثم يقلع شماره وثوبه ويبدأ يلبس، يجوز بمعنى له أن يدخل في النسك ثم يتجرد من مخيطه، هذا هو ما مفهوم كلام الفقهاء يسن أو لا يسن، لكن إذا من حيث التجرد في ذاته بعد الإحرام يجب لأنه من المحظورات، لأن لبس المخيط محظور من محظورات الإحرام. قال وسن لهم أيضا تجرد من مخيط. بعض الفقهاء قالوا إذا لبى وعليه ثوبه لا يتأخر في الخلع، هذا كلام ليس عليه دليل، لأن إذا خلع يعني يأخذ بعض وقت فلربما يخلع يقول يشق ثوبه باشر لأنه متلبس وما يعني ما يتم ترك الحرام إلا تركه واشر، فالباشرة يخلع تجرد كما لو أنه في أرض مغصوبة حرام أن يخرج فيها يخرج مباشرة، قالوا يخلع أو يشق ثوبه، والصحيح ليس فيه دليل، فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمية بن يعلى أي علي بن أمية قال اقلع عنك جبتك، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يشق جبته، لكن اقتضى الأمر الإسراع استبق الخيرات. قال وهو أي أراد أن يبين هذا التجرد من مخيط، قال وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كيديه ورقبته وصدره ورجليه، كل ما خيط على قدر هذا الملبوس هذا العرق العظام له يسمى يعني هو معروف لبس معروف معهود إذا خرج عنه فجائز. وذكر أمثلة قال قلقم كالقميص والسراويل، كالقميص حال لبسها والسراويل حال لبسها، أما إذا أخذ القميص واستزر به وأخذ السروال وارتدى به يجوز يا عبد الله؟ يجوز، يقصد يعني هذه الذي عليه غالبا السراويل والقمصان والقمص والجبة والسراويل يخلعها حالا كونه لابسا لها. والدليل قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي وغيره، والحديث حسنه الترمذي وغيره، وعليه عامة أهل العلم من حيث التصحيح أما من حيث الفعل والمعنى وهو مجمع عليه التجرد من المخيط، وسيأتي محظورات اللبس من المخيط. نعم. وسن له أيضا أن يحرم في إزاره ورداء الأبيضين نظيفين ونعليه، لقوله عليه السلام وليحرم أحدكم في إزاره ورداء ونعليه، رواه أحمد، والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة السرموزة والجمجم، قالوا ذكره. نعم. وسنة لا قال وسن لهم أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد، وبين ما المراد بالنعلين، قال المراد بالنعلين أي في هذا الحديث التاسومة، ولا يجوز لهم أي مانع، لأن ثمة هناك نعال بهذه الأسماء أخرجها الفقهاء، قال ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قالوا في الفروع لابن مفلح وغيره. سنة أي من السنة ليس من باب الوجوب أن يحرم المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا في إزار ورداين أبيضين أبيضين سنة، إذن لا يجوز أن يتخذ إزار ورداء، له أن يأخذ يتزر أو يرتدي السروال وأن يعتزر المقمص، لكن إنسان له إزار ورداء. إزار ورداء عند العرب معروفة، هي اللحاف الذي يلبس الإنسان على صدره، والرداء والإزار الذي يرف به إيش عورته، ما يسمى الآن قريبا منفوطة. الزمن الأول ما كانت يعني مخيطة، هكذا لحاف يلفه الإنسان، وباقي عند بعض إخواننا في تهامة أو في بعض المحلات أو في اليمن يلف الإزار، وفي حضرموت ويلف، هذا هو الإزار، هو لباس ذو حشمة وزينة القوم أنا داخل. الإزار من ألبس الناس أنا داخل. الآن ما يصبح يلبسها عندنا خاصة في بلاد الحرمين أو بعض البلاد ما تلبس، لكن في بعض البلاد هي زينة القوم ويتغالون في بيعها وشرائها ولبسها وثيابها، فهي كانت من ملبسات الصدر الأول من الصحابة ومن بعدهم، وأيضا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أقرب إلى التجرد. قد يقول قائل الإزار والرداء يا شيخ معروف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رداء معهود معروف محترم، فلما لم ينهى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الإنسان لباسا مبتذلا لا يمثل زينة القوم يلبس ما؟ نقول لأنه أقرب إلى التجرد، أقرب، لم ليس فيه ما يعني صنعة الإنسان أن يزينه وأن يحوره من مادة يعني من نسميها خام إلى سروال أو إلى قميص أو إلى جبة، مباشرة يقص ويرمي ويضع يلف على صدره على رجليه، فهذا هو الأصل التجرد. وبما أنه يجب أن يستر عورته كان لبس الإزار ورداءه أقرب الملبوسات آنذاك، أقرب الملبوسات آنذاك. قال في أبيضين، إذا سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال خير ثيابكم الأبيض، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام خير ما كفنتم فيه موتاكم الأبيض، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الأبيض، يعجبه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يدل على البهاء ويدل بعيد عن عائشة الزينة، وهو لباس كما يقول قال بعض لباس أهل الجنة، كان هذا نظر ليس بجليل، لكنه من اللباس البهاء الذي لم يصبغ، لم تأتي عليه ألوان زينة، باقي يعني ساذج، يعني لم تخلقه ألوان، هو أصل في الألوان، هذا عند الفقهاء، أم عند أهل الألوان التشكيل يقول الأسود هو الأصل، والله أعلم، أيا كان، لكن الأبيض هو الأصل. يسن لا يسن، بمعنى لو أن أحدا اعتزر وارتدى رداءين أو زار ورداء أسود أحمر أي لون جاز، أي لون جاز اتفاقا، لا أقول خلاف باتفاق العلم، لا أعلم بالخلاف، لكن الأبيض من باب الاستنانة يسن. ونعلي النعال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لها أسماء ولم ترد الشريعة في ذكرها وفي بيان أسمائها، لأنها مكروهة للعرف، تختلف بأسماء الأعصار والأعصار تختلف، فهذه المسميات كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكاسومة والصرموزة والجمجم وغيرها والكف والجورق والجورق، أسماء معروفة عند العرب تختلف الآن اندهرت، بل أسماء الكف المعروف الذي هو في السنة ثابت ما موجود الآن، بعض أكثر الناس ما يعرفه ولا يدرسه أسماء، فهي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، الآن لها أسماء عندنا غير أسماء ما كان عند الأجداد، والأجداد عندهم من الأسماء ما يختلف عن من قبله، مهر مجرة. المرجو من هذا الأسماء لا ذاتها، الأسماء هي نسبة العبرة بالأسماء، العبرة بالمسميات في الحقائق، كل ما كان دون الكعب فهو جائز، وما دون فوق الكعب لا يجوز، هذا المراد المؤلف رحمه الله، ولا أريد أن أشتغل معكم بتعريف السرموزة والتاموسة والجمجم، لا أتجاوز، لكن باختصار كل نعل كان دون الكعب فهو جائز بأي حال كان، ما لم يكن محرما لغيره، كما لو كان من حرير أو كان من جلد حيوان مجلس أو كان نجسا أو متنجسا يعني طلعت عليه النجاسة، ما زال على تعريف فلا يجوز. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الحليفة للصحابة، فقال من لبس من لا نهى عن لبس الخفين، ومن لبس الخفين فليقطعهما، يقطع الخفين حتى تنزل إلى الكعبين وتصبح أقرب شبها وذلا للنعل. لما جاء في عهد صلى الله عليه وسلم نفس الحديث في نفس الحجة قال نسخ الحكم الأول، والحديث الأول في الصحيح والثاني في الصحيح والثاني في البخاري ومسلم، حديث ابن عباس لما كان عليه الصلاة والسلام في عرفة الناس كثر قال من لم يجد أن عليه فليلبس الخفين، ولم يأمر قطعهما من التسهيل ورفع المشقة. الصحابة هم أهل العزيمة، أخذهم عليه الصلاة والسلام بالعزيمة، لكن لما جاءوا الناس وفود من كل صوب ودوء أتوا الأعراب الناس، فخفف الله عز وجل على الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد خفين أن عليه فليلبس الخفين وسيأتي. وقالوا من لم يجد الإزار فليلبس السراب، لو رأينا إنسان يلبس سميه الآن كندة وسلوار واسع لا نكرم عليه، ليه يا عبد الله؟ يقول ما عندي نعلين وأنا جاي من المطار أو جاي من بلدي ما عندنا نعلين، كان يلبس كنادر هذا. ولما تلبس إزار قال ما عندي اشتري، وعندي مال قليل يبلغني الحج أو العمر، يطوف معنا بسلوار فضفاض طبعا مشروط شرعا جاز الاتفاق، جاز لأن الشريعة ترفع المشقة. إذا لا نقف كثيرا مع المخيط، المخيط الذي هو أصبح يعني هاجس عند بعض الطلاب العلم يظن أن المخيط حينما حل وارتحل الحكم النهي تابع له، وسيأتي بلبس المخيط والنهي عنه شرعا، والنص سيأتي إن شاء الله في باب في محظورات الإحرام. ورأينا من الناس من يتكلف يلبس من الأحذية التي حتى الخيط لم يزل فيها، يشترون أحذية من البلاستيك مصنوعة من البلاستيك ظن منهم أن كل ما سوى سيدخل الخيط، حتى الحذاء يتكلف بعضهم من لا يشتروا الخيط، ولهذا نجد النعال التي البلاستيك هذه تباع في الحج والعمرة أكثر مما يباع غيرها، هذا ليس من الدين في شيء. لكن اذا الناس اخذوا على الاجتهاد وغلبة الظن صحيح الشريعه لم تلتوز الى داخل الخيط، وسياتي حكم وصفه الازار والرداء او المخيط المحفور عنه شرعا في بابنا ان شاء الله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وليكن احدكم في ازار ورداء ونعليه، رواه احمد والحديث صحيح. والمراد قال بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له اللبس أي ما كان فوق الكعبين، فقر ما يسمى إلى الخف. عند الصحابة ذاك وفي الصدر الأول عندهم نعال اسماؤها هي تصنف من النعال، لكن هي شبيهة بالخف كونها تستر الكعب، زي ما نسميها الآن كنجرة مثلا قريبة، يعني ترتقي عند من العقب إلى العقب أو إلى الكعبين ثم ترتقي قليلا إلى قريب من الساق، هذا يسمى عندهم السرموزر والجمجم، والجمجم مأخوذ من الجمجمة مثلا تغلب القدم، ليس لها بوز وليس لها مؤخر هكذا مثل الكرة الدائرية يضع يده مثل القماش، كانوا الأعراب الناس ما عندهم شيء، يأخذ يشد به البرد يأخذ قماش مثل الشماغ ويرفع رجله تصبح مثل يعني كأنها يعني كرة معلقة برجله، يستدفئون بها وهلم مجرة أو يتوقعون بها الحصى أو شيء مما يخشونه. قالوا في الفروع، الفروع لا يخاف منه الابن المفلح، وهذا من أهم كتب الحنابلة. نعم. وسنة إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه السلام أهل جزء الصلاة، رواه النسائي. نعم. قال وسنة إحرام عقب ركعتين، وأطلق الركعتين قال أيا كانت نفلا أو عقب فريضة، ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه ذكرت الخفين. نعم. هذا الرداء ما ورد في شرع الرداء، لأنه كل ما جاز يعني ما ليس له لباس يخصه، كل شيء يجوز. أما السروال ما يمكن شيء يخصه، إما إزار أو سروال ما كان بديل، لكن هذا جبة ثوب أي يجوز، لكن بشرط لا يكون على الملبوس. سؤال جيد، لكن ما نستطيع أن نقصه، يبقى على الأصل، يبقى الأصل الرداء والرداء. قال مثلا أو عقب فريضة. والدليل قال لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي. وأيضا عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بالحليفة ركعتين ثم استوت به ناقته أهل. وعند أبي داود أيضا بحديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. الحديث هذه الثلاث أنه أهل بعدما صلى، أي قال لبيك اللهم عمرة أو حجا بعدما صلى ركعتين. الركعتان هاتان في الصحيح وفي عند أبي داود وغيره ثبت أنها الظهر، أنها الظهر. وبما أنه عليه الصلاة والسلام كان مسافرا ففي حقه صلاة الظهر كم؟ ركعتين، صحيح؟ إذا صلى ركعتين نتفق نحن والمخالف أنها فريضة. بعضهم يقول لا ليست فريضة، لأن عليه الصلاة والسلام ثبت أنهم أهل بعد صلاة، أطلق الرأي. ولماذا تأتي أنت وغيرك وتبين وتدل أنها تنص أنها فريضة إلى ركعة؟ فقال الحديث الصحيح الأخر عند أبي داود وغيره وهو الصحيح من تفسير على الصحابة حديث جابر أنها كانت بعد فريضة وهي ركعتين الظهر. قالوا نتفق ونختلف، لا بد أن نجعل للإحرام سنة. لم يكن منه عبث صلى الله عليه وسلم أنه يحرم بعد ركعتين، لا بد لمعنى ألا وهي أن من سنة الإحرام ركعتين، مثل الوضوء سنة للمسجد دخول سنة، صحيح؟ قالوا إذن للإحرام ركعتين سنة، سواء صلاها على الصلاة والسلام نفلا أو فريضة. فتتبع الروايات أنه لم يهل إلا بعد ركعتين، سواء كانت نفلا أو فريضة، نقول على العين والرأس. لكن لا نسميها سنة الإحرام، ليس الإحرام سنة. نتفق معكم أنه صلاها على الصلاة والسلام، ولكن نختلف معكم أنها ليس للإحرام سنة، يخص الإحرام اتفاقا منه صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد صلاة الظهر، ولم يأمر بهذا، ولم يقصد صلى الله عليه وسلم حقيقة الإحرام أنه يكون عقب ركعتين، لم يقصد صلى الله عليه وسلم. صلى الظهر ثم انطلق لما استوت راحلته أهل. الخلاف ما هو يعني يترتب عليه ماذا؟ بمعنى أن الواحد منا لو ذهب إلى الساعة العاشرة صباحا مثلا ضحى، الميقات أراد أن عمره أو حج، من الميقات عليه أن يصلي ركعتين، على كلام الذين يرون أن الإحرام سنة، قالوا يصلي ركعتين. أما الذي مثل مثلا يقول ليس في الإحرام سنة، إن اتفق للصلاة قائما يصليها. شيخ الإسلام قال يعني أراد أن يخرج قولا بين الأقوال، هو أقرأها وأرجعها، قال الأفضل الأولى أنه يحرم بعد فريضة أو بعد نافلة مشروعة لذاته يعني حتى يجمع بين الأقوال، وهو قول صحيح. يعني الإنسان أراد أن يحرم الساعة العاشرة خليها في الساعة 12 يصلي الظهر ثم يحرم بعد، أو أراد يدخل المسجد ويقرأ القرآن أو يصلي تحية المسجد ثم يحرم بعد تحية المسجد. بمعنى أن الإحرام منه يكون عقب ركعتين، بشرط أن تكون هاتين أن تكون هاتين ركعتان مشروعة، لا يبتدي سنة جديدة ظنا أنها سنة راتبة متعلقة بالإحرام. واضح شيخ مسلم؟ واضح. إذن هي نقول افعلها يا عبد الله، وهي سنة لكن ليست سنة الإحرام، من السنة أنك تجتهد أنك تصلي عقب ركعتين مشروعتين سواء كانت نافلة أو فريضة. وهذا هو أقرب الأقوال وصح الأقوال. وأيا كان حتى شيخ الإسلام لو أن أحدا لم يجلس صلاة المشروع لا فريضة ولا نافلة وأراد أن يحرم يقول ليس له أيش أن يصلي ركعتين ثم يحرم له أن يحرم مباشرة وينطلق. لكن يقول أفضل أنه يتحيى أوقات الصلاة المشروعة حتى يكون إحرامه عقب ركعتين عقب ركعتين. إذا الخلاف واضح والصحيح أن ليس للإحرام سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها ولم يكن يتقصدها أصحابه بل جاءت منه عليه الصلاة والسلام اتفاقا. نعم. ونيته شر فلا يسير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في المسح لحديث إنما الأعمال بالنيات ويستحب قوله. نعم. قال ونيته شر. الآن عاد أو لم يعد النية. النية لم تعد. هناك الإحرام نية الإحرام شيء والنية شيء. إذا تلبس وتجرد وقال لبيك اللهم ينوي الحج أو ينوي العمرة. إذا قلنا لكم النية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرناها في الدرس الماضي، من يذكرها؟ المراجعة أو التحضير هي التي تبقى العلم. أما الإنسان يعني يسوي درس انتهى الحج راجع يفوز التفريغ. فكل درس في وقت أفضل. ثلاثة، وكلما حضر طالب العلمي أول بأول خصوصا لما سمع وراجع كان أبلغ وأثبت وأبرح وأنفع. لأن أنت جيت العلم فلا بد أن ما أخذت الدرس الماضي يرسخ ترجيه لما بعد سيدرس الذي بعده يزاحم الذي مضى ثم الثالث يزاحم الثاني حتى تكثر فتزدحم العلوم. يقول لك ازدحام العلوم أضلة الفهوم تضل العلوم ما يسأل خلاص يريد الدرس يريد. فأوصيك بنفسي يعني لو لم يكن قبل أن تأتي إلا برب الساعة نص ساعة تراجع معك قرئ عليك وشرح بين يديك. نعم. من يعرف نية النسك؟ نية النسك وما معنى نية النسك؟ نية طيب نية النسك واحد اثنين نية الدخول في النسك نية النسك ونية الدخول في النسك نية الإهلال في النسك ونية الإهلال في النسك توافقونه؟ صحيح أحسنت وفرك الله. نية الدخول هو أن لا يتجرد من المحظورات ونية النسك هو أن يريد النسك ونية إرادة الإهلال هو أن يلبي ويهل بالإهلال ويهل صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد وهل عند تجرده وتجرد عند إهلاله أهل يهل هل إيش معنى هل يهل؟ الإهلال هو الظهور والاشتهار إذا هل الشيء ظهر واشتهر يسمى هل. وبهذا الصبي يقولون إذا خرج من بطن أمه إذا صرخ أو صرخ هل الصبي أي صرخ سمع كل الناس من حوله هل الصبي. والإهلال إنسان يأتي يريد أن يعني يبين لنفسه وإخوانه أنه تلبس بأحد النسكين لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة مثلا. إذا أهل رفع صوته حبه هذا مع الهلال هو الضيوع والاشتهار. وقس عليه هلال رمضان هلال محرم هلال الأشهر. الهلال ليس فلان من الناس هو الذي ينفرد برؤيته وهو مما يرى بالآلات هذه أو يتكلم الإنسان في أقاص الدنيا يبحث عنه. إذا اتفقت الناس وهل واشتهر وظهر وعرف الناس كان بها لم يكن يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يره إذا واحد كان الناس ينامون. لكن كان يقول ابن عمر وكان الصلاة والسلام يعني يخرج ويرسل من ينظر إلى الهلال يعني يسهر وينتظر ما كان يتركتون ينتقلون إلى التهامة إلى الشمال ويأتي بها. لا لا كانوا ينتظر ويرونه وليس عين ابن عمر حد من عين فلان كان حتى العرب يرونه الآباء إلى قريب كان يرون كل منهم يرى الهلال. إذا اتفقت الناس على أنه يوم ثمانية يوم كذا هو أول الشهر أنتهى. العبرة بالتلاوة والاستماع وما يخفاكم أن الشريعة أو الشرائع الإسلامية غالبا شريعة الاجتماع الائتلاف ومنها صوم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وعند هذا عند الصحيحين وعند أبي داود وغيره يقول عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الأبرى بالاجتماع الائتلاف فهذا هو المشروع. قال نية النسك ذكرها الشيخ. طيب نية النسك يترتب عليه ثواب عقاب يترتب عليه عبادة أو لا؟ من يعرف نية النسك يترتب عليه عبادة أو لا؟ هذا لا ها. لا ترتب نية عزيمة إرادة. كل من الآن يتمنى السنة الجاية أنه يحج مثلا وأنه يصبح إماما عالما، لكن النية شيء والعمل شيء. نية الدخول بالنسك يترتب عليه عبادة؟ من يعرف؟ هاي حمزة يترتب لأنه نوى خلاص. الذي نوى الآن العمرة الآن لو نوى اليوم سيدها مكة وفي بيته الآن تكلم الأهل يلا عدوا واستعدوا بداله أمر رغب عمره له ذلك. لكن إذا قال لبيك اللهم عمره باللفظ بالنية إذا نوى بمعنى خلاص حرم عليه تقريب الأظافر أخذ بشعره وإتيان النساء والطيب، هنا نية الدخول بالنسك، هنا خلاص تلبس وأتم الحج والعمرة. بعد إذا تلبس ونوى نية الدخول بالنسك تبقى نية ثانية وهو الإهلال، هو نية نوع تسمت هذا النسك عمرة أو حج أو عمرة أو حج حسب قران تمتع فراس كما سيأتي إن شاء الله. أما هذه النية المتقدمة هي مثل النية التي لا ترتب عليها، فتأخر كل ذلك إذا نوى نية الدخول بالنسك ينوي أنها لله لأنها نية عبادة، إنما الأعمال بالنيات كما ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله ونيته نية النسك يعني شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية، من غير نية الدخول في النسك. إذن ذكر نيتين واشترط نية واحدة، نية الأولى شرط، أما نية التجرد والتلبية قال لا، ونية الدخول في النسك لا، نية الدخول في النسك لا، لا بد من نية خارجة عن نية الهلال وخارج والتلبية وخارج عن نية وغير نية الدخول في النسك وهي نية التعبد لله عز وجل. فلان الناس قد ينوي أن يتجرد من المحظورات أن لا يلبس المخيط ولا، لكن ما يريد الوجه لله عز وجل صحيح، أو منافق أراد أن يفعل كما يفعل المسلمون، رأى المسلمين لا يلبسون المخيط ففعل فعله وهو لا يريد لله. فنية الدخول في النسك لا شيء، ونية العبادة لله شيء آخر وهو المراد هنا. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث أيضا في الصحيحين. نعم. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن نعين ما يقرب به ويقرب به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباع بنت الزبير بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعا، فقال امشي واشتردي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يطعم لم يصح الشرط، ولا يقبل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويتلفظ به، وأن يقول أي ظاهر على استحبابه، أي ويستحب أيضا كلامه يعني يستحب أيضا، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط أيضا يعني يستحب له أن يشترط، هناك أن يقول وهنا وأيضا أن وهنا أن يشترط، لأن الشرط غير القول. قال أن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كل هذه الاستحبابات الثلاث جاء حديث واحد منها فلم يرد فيها شيء من هذا، فنقل مع أحد يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وعن أبيها حين قالت لهم، أي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني وجعة، أي أجد أني مريضة يعني أخشى يزداد بالمرض ولا أكمل حجي، يعني حجها مرضها بدأ وتخشى أن يتمادى بها فيمنعها من إتمام الحج، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي وقولي حجي، يعني أمرها بالحج وأمرها بالاشتراط وأمرها بالقول. إذن ثلاثة أحكام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي، اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. هنا الحديث صحيح متفق عليه. يبقى زيادة، زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت. الاشتراط في الحج هل يستحب أو لا يستحب؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول يستحب مطلقا، وهو قول الحنابلة والشافعية، والقول الثاني إن كنت أعد قولا لكن ذهب إليه ابن حزم رحمه الله والوجوب. هؤلاء إما الحنابلة والشافعية يرون الاستحباب، أما ابن حزم يرى الوجوب أخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حزم رحمه الله تأخر ما يعتبر بقوله، ليس له يعني هذا السلف ما أعلم أحد وافقه، لكن أنا لا أعد قولا لكن يبقى يذكر ليس إلا. لكن قلت لكم في المسألة ثلاثة أقوال معتد بها. القول الأول السنة الاشتراط مطلقا، والقول الثاني عدم الاشتراط مطلقا، وقال به أيضا الحناف والمالكية. القول الثالث الاشتراط عند الحاجة، وإليه ذهب ابن سينا رحمه الله نصره بقوة، وهو رواية الذين استحبوا القول الأول استحبوا أخذوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ضباع بنت الزبير أن تشترط على ربها سبحانه وتعالى محل حيث حبستني. الذين لم يروا الاشتراط قالوا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، ونحن أخذنا قاعدة فرق بين ابتداء أحكامه عليه الصلاة والسلام، فرق بين إذا كان جوابا للسؤال، الجواب للسؤال لا يدل على الوجوب، أقل الأحوال أنه مستحب أو مباح، كما لو أن أحدا يسأل سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه صلى الله عليه وسلم، فإجابته لما يرده الأصل أنه مباح، يا رسول الله يجوز هذا؟ يجوز، يعني يرده الأصل، ظن أنه لا يجوز فأرده الأصل. فلهذا جوابه صلى الله عليه وسلم للسؤال لا يدل على الوجه عند عامة الأصوليين، يدل على على خلاف بين الاستحباب وبين الإباحة. قالوا هذا فنقول إذا يدل على الاستحباب صحيح، لما تقول لا يجوز؟ قال ليس دليلا في الاستحباب، صح يدور بين الاستحباب والإباحة، لكن القرينة تدل أنه لم يريد الاستحباب أراد الإباحة. الدليل قالوا لم نعلم أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جمهورهم وكثرتهم أن أحد منهم اشترط. وأيضا عند ابن عمر قال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط. ابن عمر يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط، وعند النسائي. وحديث الضباع يخرج هذا التخريج أنه عليه الصلاة والسلام سألته، ظنت أن الشافية أنها يعني لا يجوز لها الحج إلا ما فيه كلفة ومشقة ونوع جهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا خاب أحدكم النوم فليرقد وصلي قائما، فإن لم تستطع صلي قاعدا أو جالسا. لكن هنا أرى ظنت أن الإنسان إذا كان يعني متلبسا أو مريضا لا يجوز له الحج، لربما يقطعه، فأجاز قال حج. لو أخذنا بظاهر الحديث لا ظهر أنه واجب أن تحج، كل مريض واجب علينا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هي ظنت أنها لا ترد الحج، هل تحج أو لا؟ أنا شاكت أخشى إسجاب، قال حجي، رجع القسم، لا ضيع حجي، واشترطي، كان أنت مريضا، اشترطي. والشرط ما هو؟ قولي كيفك، وقولي أي قولي شرطك على الله عز وجل، فمحلي حيث حبستني، يعني سوى اجتهد في العبادة والحج حتى إذا ما غلبني المرض ومنعني فمحلي هذا المحل، هذه استطاعتي وهذا منتهى قدرتي، ولله على الناس في حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا استطاعتي فأقف. فليس إذا ما بدأ المرض يقطع حتى إذا ظن بنفسه أنه لا يستطيع أن يكمل، هنا هذا محل حبسه الذي أراده الله عز وجل، فيؤجر ويعفى عما عفى الله عما سلف. واضح معي؟ لكن شيخ الإسلام يقول السنة أن الاشتراط لا على إطلاقه، لا استحبابا ولا منع، يصلي عند الحاجة، من وجد في نفسه ما وجدت ضباعة فله ذلك، سواء كان رجل ذكر، سواء كان مرضا أو خوفا، الناس يظن الطريق يمنعهم إما قطاع أو خوف أو ينقطع به المال أو شيء، في كل المظلومات كل ما يظنه مانعا سوف يحل، غلب على الظن فله ذلك، لو ذلك حتى عند مثلا يعني ما عنده تصريح مثلا يقول لعل عسى سيفتح لي مكان مجال، اذا ما عنده تصريح محل حيث حبس، ان منع العسكري يرجع خلاص يلبس ويرجع وليس عليه حج، واضح معي؟ فلا يتكلف خلاص عذر الله عز وجل. فنقول هذا الشيخ الاسلام هذا عليه هو يعني يجمع بين الاقوال، وان كان عامة أهل العلم يرون سنة الاشتراط، وإن كان عامة أهل العلم يرون الاشتراط، والذي كنا نرجحه زمنا مضى ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وأصبحنا نرجحه ما ذهب إليه العامة أهل العلم. لما؟ لأن الشكاية في هذه الأزمان مما عمت بها البلوى، الرجل قد يكون معه النساء، يكون معه أهله، يكون معه حمله، السيارة تتعثر، الطائرة تتأخر، مريض يعني ما يجد من يعوله، إذا مرض خرج كل من معه ركبه كلهم، يعني الرجل يكون معه خمسة من إخوانه أو من أهله، مرضت امرأة أو أخ لهم أفسد على الباقي كلهم، لا يتركون ليس ما ثمة من يأوي، يخرجون معه ويرجعون إلى جدة الطائرة إلى بلد ما يخفاكم. أصبحت الشكاية الآن مع مكة البلوى مع كثرة الناس والأمور والأشياء. فأنا أقول في هذه الأزمان الذي يظهر لي أن الاشتراط أقرب أن الإنسان يشترط. نعم، وقلت لكم إذن هو قول عامة أهل العلم، وإن كان الشيخ الإسلام ترجحه للعلة وأن ما نعلم أن أحد اشترط سوى ضباعة، وحديث ابن عمر حسبكم سنة نبيكم أنه لم يشترط، فهذا وجيه قوي. لكن عهد الأزمان يختلف، لا ينزل الإنسان منزل زمان الناس في أمن وأمان وسلامة وأمراض خفيفة، وإذا تحثر رجل ما استعانه أخوانه، الآن لا يعون كل النفس نفسه، كل الناس يمرض إذا ما اشتغل به أهله وأخوانه لربما يهلك ويموت، والبعض إذا طاف وسقط مغمي موسى عليه أقاربه أو أخوانه خرج بنفسه وحمله والمستشفى إلى مكان ربما يغيب عن حج يوم يومين، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. هذا الأزمان فيما زحمة الناس كثرة السيارات وكثرة الأمراض وكثرة العلل والموانع الذي يظهر به يعني اشتراط أقرب أخذا لي مما عمل فيه البلوى، وأخذ استئناسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع المشقة وافعل ولا حرج ابتداء ليس الامتحان، يتلبس افعل ولا حرج متى يا محمد؟ يكون في لمن عاشر فيما إذا تزاحمت الأعمال، أما الحادي عشر الثاني عشر لا، وعرفه كل ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحديث ويستحب قوله اللهم إلى آخره، وأن يقول فيسره لي، هذا ليس فيه دليل، هذه زيادة والحديث لم يتضمنها. إذن يدعو للسلام بيعمل والله يسر لي عبادتي وأموري وهكذا، اللهم تقبل حجي وصومي إلى غير ذلك، ويتقبله مني يعني يا رب، يدعو الله، هذا دعاء ليس من الاشتراط. وأن يشترط فيقول إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، هذا هو المنصوص عليه شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام يأخذ آخر حديث اللهم محلي حيث حبستني. وزاد النسائي في رواية السناد جيد، وإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم صحيح. قال فمتى حبس، أي بعدما ممن اشترط، هذا الذي اشترط ماذا الذي يفيده اشتراطه؟ قال يفيده بأمرين، أنه إذا حبس تحلل، وأنه لا يجب عليه أن يقضي العام المقبل، لكن لو أن الإنسان أفسد عمرته وحجه ماشي سعيد عليه أن يقضي، لكن هذا لا، يتحلل كما أنه لم يتلبس ابتداء، لم يحج أو يعتمر، فيحل ولا كفارة عليه، وليس عليه حج من قابل. هذا يعني فائدة الاشتراط. فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه، حل ولا شيء عليه، نكر شيء عليه، تعم كل شيء، لا من فدية ولا كفارة ولا من قضاء العام القادم ولا شيء عليه. قال ولو الخلاف يعني، ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. فلا من الناس قال بما أن الشيخ رجح الاشتراط والفقهاء يقولون بحج السنة هذه، لكن أنا أقول اشترط أنني وقت ما يبدو لي أنا حل أحل يا رب، يعني بحج سواء مرض دون مرض أبحل وقت ما أضيق أو يبدو لي أمر أو يجي اتصال من عمل أو شيء أحل. هذا عبث، هذا مما يخالف مقتضى الحج والعمرة، يخالف مقتضى قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. لكن أنا أقول في جواز اشتراط مشايخ لمن حل به عذر حابس معذور، لكن لم الذي ليس له حابس اتفاقا لا يجوز، بل عليه الإثم مأزور وعليه الكفارة وعليه قضاء. من بعض الناس يأخذ عمره يقول جت زحام ترك العمرة، أنا وأهلي وجدنا زحاما وجدنا كذا، أو ما نقول زحام، نقول يعني بدأ لي أمر كذا، نقول عليك إثم إن كنت تعلم بهذا، هذا من التهاون والاستهزاء بآيات الله عز وجل، ثم عليك كفارة إذا فعلت معذورا، ثالثا عليك القضاء. أما الإنسان إذا حل به عذر حابس منعه كما ذكر يجوز ولو شرط، هذا من العبث، هذا مما يخالف مقتضى عبادة الحج والعمرة. قال ولو شرط يعني فلا من الناس يشترط على ربه أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه، هذا كله تلاعب، قال لم يصح الشرط لا يصح. قال ولا يقول الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت ولا ينعقد مع وجود أحدها، يقول لا يقول الإحرام بجنون، فلا من الناس ممن حج مع الناس واعتمر عفوا حج وأثناء حجه جن أو أغمي عليه أو سكر عياذ بالله، يبقى الحج والعبادة في ذمته لا تبرى ذمته، فإن كان جنونا رفع عنه القلم، لكن إذا فاق عليه إكمال الحج، وإن كان مغمى أغمي عليه فيبقى معفى عنه القلم رفع عنه القلم، يأخذ حكم المجنون أو النائم على خلاف ذكرناه يبقى، لكنه إذا فاق يتم حجه أو عمرته. أما من سكر فتتعلق بذمته مع الإثم آكل، اختلف أهل العلم لو سكر ثم جن عقب سكره جنون يبقى آثما إلى أن يقول عز وجل، وآخر قال لا إذا سكر يبقى آثما حال سكره فإذا جن رفع من قلب، أيا كان فالعقوبة مغلظة عياذا بالله، لكنه إذا فاق عليه أن يتم عبادة حجا كانت أو عمرة. هذا فيما إذا طرأ عليه الجنون أو الإغماء أو السكر، لكن إذا كان في الابتداء مجنون يريد أن ينشئ عمرة أو حجا لا يصح، مجنون مرفوع عنه القلم أو مغمى عليه ما يصح، لا يخاطر، أو سكران يريد لا يعقل ما يقول، في حكم المجنون وحكم السكران لا يميز، لا تصح منه النية لأنه قد فقد عقله عياذا بالله. نعم الوقت في هذا كم باقي وقت؟ نقل عند هذا السؤال عسى حتى تراجعون. جزاك الله خير. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء. تفضل يا شيخ تفضل. إذا غلق على ظنك ما لو أنت اشتراك في التجارة؟ أنا على ظن يعني أمن الطريق وأمن السيارة وأمن صحة إذا كان صحة أيضا اشتراك خلاف كل هذا. لكن إذا كان شاكي غير ظنه قطاع أو سمن هذا كل هذا يسلم كما ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكنا نرجعها ما زلنا كنا علما نرجعها. لكن الآن نقول وهو قول الحنابلة وقول الشافعية يشترط ولو لم يغلب عرض المشكلة لو أمن الطريق وفي الصحة والعافية يسن أخذ بالرايحيه مباح. هذا هو الأمر هذا الذي نرجعه الآن لهذه الأمور. أنت تقول كذا كذا نقول صحيح لكن الذي يغلب في هذه الأزمان وهذه الأوقات لربما بعد وقت الأمر يختلف. لكن ما زلنا بين قولين قول فيما إذا قول ابن تيمية وقول الآخر الذي ذهب إلى الشافعي والحنابلة يعني في تغيير حال يظهر. فغالبا نحن نقول عما هو الآن وترجيح هذا صعب لمن يجلس الآن عندنا. أقول لو قلت لي يا شيخ دياب أنا يعني في عافية وصحة والحمد لله وأمن الطريق وأمن أهل مكة هل اشترط؟ ما قلت اشترط يسلم أرى أنه يسلم لك لكن لا وجوب أو وجوب عليك أو أمر إن لم تشترط فما كذلك. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل هل من السنة رفع اليدين من التلبية عند محاذاة الميقات؟ لا لا ليس من السنة ورفع اليد عند استقبال حجر الأسود وعند الصفا والمروة في هذا الموطن وعند الحجر اليماني وسنة ثلاثة الصحيح إن كان عامة فهم يقولون إذا ما قبل أو عمل مس الحجر الأسود فيشير إليه لم يثبت هذا فهذه المواطن التي يرفع بها. نعم أحسن الله إليك. وفي عموم الدعاء في عرفة كل من يدعو أشهد هذه الأخبار يرفع يديه اللهم يا رب يا رب يرفع يديه في الأصل أنه سنة الدعاء. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يجيب من ناداه بكلمة لبيك أما أن هذه الكلمة خاصة لعباده؟ لا يجوز لبيك ولو أنا أقول لبيك وسعديك يعني أسعدك فيما أمر لي لأسم إذا كان محبا إليك كان أبو أبا له أو له ذلك لبيك لغة عربية يعني استجابة لك. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل الإمام عبد العزيز القاري الإمام عبد العزيز القاري ما هي الكتب التي ذكرت اليمن؟ الكتب التي ايش؟ ذكرت اليمن في تراجعه. ما السؤال؟ ما هذا معنى الكتب؟ ما هذا؟ هذا السائل أخطأ السؤال يقصد البخاري مثلا أبو عبد الله مثلا. يقول الشيخ السائل هناك شيخ في حج هذا العام قام أهل الحجاج بدفع بعض أشواط طواف الوداع بسبب شدة الزحمة ودفع هديه هل هذا من التلاعب؟ لا إذا كان شدة الزحمة ترك بعض الأشواط ودفع هديه لكن قال شدة الزحمة وشدة الزحمة فيما إذا تعلق سفره بوقت الحين رفقة وسوف تقرن وليس له إلا هذا الوقت وضاق من الوقت وهو مع وجود الزحام وحال دين يجوز له ويعذر من غير جمع. لكن إذا هكذا يعني يستطيع أن يبقى ساعة ساعتين اليوم يومين فأراد أن يتحلى عن هذا العبادة يجب ويقدم ما يعلمه فهو ليس تعويضا كما أظن بعضهم مع اعتراف وتقصير وتوبة وأوبة ويقدمه وتوبة ولا تقبل بعين الله عز وجل. نعم الله غني لن ينالهم جماع والهم ولكنهم اتقوا منهم والناس يعني يفرق الواجبات للنبي بن الزهر لا يرجع منها يقصد يذبح يذبح ابن كان يقيد ويرجع الطائف وما يذبح اذا ان الله يريد هذا الله غني. عن العالمين ومن أكبر من الله غني عن العالمين في آخر الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. لكن هذا فيما يظهر لما ذكر علة الخروج علة خروجه يجوز أنه قال من شدة الزحام، لكن أقول بشرط إذا كان يحتاج الخروج في هذا الساعة لرفقة أو لأمر ما. نعم. يقول السائل: هل نية الدخول في النسخ مرتبط بالميقات؟ هي السنة مرتبطة بالميقات سنة، لكن لو دخل في النسك قبل الميقات في بيته جاز اتفاقا، إذا على خلاف سيأتي كان بعضها العلم يبدع هذا، لكن السنة في الميقات لا يدخل في نية النسك إلا في الميقات. ذكرنا ذلك مشايخ، ذكرنا ووصلنا في هذا المسألة. بهذا نكتفي، هذا والله أعلم، جزاكم الله تعالى خيرا.